week. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 68 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وصلنا إلى قول الشارح رحمه الله، ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها. فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف. الإمام الشارح كما تعلمون وهو يتحدث عن التسليم لله تعالى ويتحدث عن منهج أهل السنة والجماعة في توحيد المصدر المتمثل في الأخذ عن كتاب الله وعن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدون أن يعارض الإنسان ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بمجهول يعتقده معقولا، أو بما يقول عنه أصحاب الوجد والكشف والذوق ما يسمون بأصحاب المواجيد أو أهل المواجيد وما شاكل ذلك، فإن كل ذلك يعد من عمل الشيطان، ودين الإسلام منه بريء، إذ الأصل أن يأخذ الإنسان عن كتاب ربه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، بفهم الرجال الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ألا وهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم ومن تبعهم من التابعين الذين أخذوا عنهم بالإسناد الصحيح، ومن جاء من بعد هؤلاء كأئمة الهدى المشهورين من أهل الحديث وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. فلما أن تعرض الإمام الشارح لهذا الكلام وبين أن هناك فرقة نشأت، بل هي فرق ولكنهم جميعا اتفقوا على تنحية المصدرين الأساسيين العظيمين لهذه الأمة، نحوهم ونحوا فهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم، وأتوا بزبالة عقول الأقدمين ممن سموهم بالأوائل الذين يتمثل فكرهم في فلسفة وفي منطق أرسطي وفيما سمي بعد ذلك بعلم الكلام. وكلم البعض حينما أراد أن يفرق بين كلام وكلام فقالوا إن هناك علم كلام بدعي نقف في مواجهته لأنه يمثل فكر المبتدعة من المعتزلة وغيرهم، أما نحن فأصحاب علم كلام آخر سني نقف به في مجابهة أهل البدع من المعتزلة ومن على شاكلتهم، وهؤلاء هم متكلمة الأشاعرة. فأراد الإمام الشارح رحمة الله عليه في أثناء ذكره لهذه الأمور أن يأتي برجل ممن كان مطلقا عندهم وكان مشهورا بالإمامة في هذا الشأن، ألا وهو الإمام أبو حامد محمد ابن محمد الشهير بالغزالي رحمة الله عليه. وهذا الرجل كما سنبين إن شاء الله تعالى تنقل بين مواطن عديدة، تنقل بين الفلسفة ونقدها في كتاب مشهور سماه تهافت الفلاسفة، فرد عليه الدروش الحبيب بكتاب سماه تهافت التهافت. ثم جاء واحد آخر وأراد أن يتوسط بينهما فقال الواسطة بين التهافتين، وكله ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الغزالي كما سنبين إن شاء الله تعالى تكلم في الفلسفة ودخل فيها وألف فيها ونقدها حتى قال تلميذه الحافظ الكبير أبو بكر ابن العربي إن شيخنا الغزالي قد دخل في بطون الفلاسفة وما استطاع أن يخرج، دخل في بطون الفلاسفة وما استطاع أن يخرج منها. ثم تكلم في علم الكلام وطارة يمدح وطارة يذم وطارة يؤلف إلجاء العوام عن علم الكلام وطارة يؤلف الاقتصاد في الاعتقاد وطارة يؤلف المضمون على غير أهل وطارة يترك كل هذا تقرا اذنيه ويؤلف كتابا اخر يسميه المنقذ من الضلال ينحى فيه منحا جديدا الا وهو الاخذ بكشف وذوق ومواجيد الصوفيه، ويترك الكلام ويحارب علم الكلام. ثم بعد ذلك يؤلف كتابه احياء علوم الدين فيقول فيه كلاما بعد ان آل اليه الرياسة والامامة في علم الكلام وفي علم التصوف وفي ردوده على الفلاسفة وفي ردوده على الباطنية. كل ذلك قد حدث، والرجل حينما توفي كان قد اتم 55 من عمره بالتاريخ الهجري. ينقل الامام ابن ابي العز هنا في هذا الكتاب كلاما عن رجل ممن عايش علم الكلام وعايش الفلسفة وعرف هذه الامور واستبحر فيها ووقف على ابعاد ما قاله ائمتها واهل مكة كما يقال في المثل ادرى بشعائرها. يقول ومن كلام ابي حامد الغزالي، ابو حامد هذه كنيته، اما اسمه فهو محمد، وله اخ اخر اسمه احمد، وليس له ابناء ذكور وانما عقب بنات، وليس له اخوة الا اخ واحد كان واعظا ودرس بعده في المدرسة النظامية. المهم ان اسمه اختلف العلماء في ضبطه لأنه بتشديد الذال الغزالي نسبة إلى صناعة الغزل، لأن أباه كان يغزل الصوف، أبوه كان رجلا صاحب حرفة يغزل الصوف، فسمي نسبة إلى أبيه بالغزالي. يبقى ازاي مشددة نسبة إلى صناعة من؟ صناعة والده رحمة الله عليه. أما الذين قالوا إن اسمه الغزالي فقالوا نسبة إلى قرية غزالة التي نشأ فيها في مقاطعة طوس، فهو من طوس طوسي، وقيل إنه من قرية فيها تسمى غزالة فنسب إليها فسمي الغزالي فسمي الغزالي. أما المشهور عن الأئمة والمحققين فهو نسبته إلى من؟ إلى صناعة وحرفة أبيه رحمة الله على الجميع. ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله يقول الشيخ شعيب في الهامش، هو الشيخ أبو حامد محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد الطوسي الشافعي، يعني مذهبا في الفروع، الغزالي صاحب التصانيف الكثيرة في الفقه والفلسفة والرقائق، المتوفى سنة 505 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مترجم في السير المجلد 19، يعني سير أعلام النبلاء رقم الترجمة 204، وفي كتبه مؤاخذات نبه عليها أهل العلم وذكر معظمها الإمام الذهبي في ترجمته فلتراجع، وإذا راجعت ترجمته في سير أعلام النبلاء بالمجلد 19 صفحة 324 على ما أذكر ستجدون فيها كلاما طيبا في ترجمة هذا العمل. ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، إحياء علوم الدين هذا لا يتحدث في كل علوم الدين بحيث إنه يصبح كتابا مغنيا في سائر العلوم، كلا، لأن بعض الناس يظنون من اسمه أنه قد أحيا علوم الدين، أبدا. في العقيدة ذكر عقيدته وسماها قواعد العقائد، وقواعد العقائد هذا ينحى فيه منحى المتكلمين أيضا ومنحى الأشاعرة، وعليه مؤاخذات في العقيدة معلومة، وهناك لأهل العلم عليه ردود محفوظة، فهذا في العقيدة. أما في الحديث فكما يقول هو رحمه الله إن بضاعتي في الحديث مزجاة، مزجاة عن قليلة، ولذلك أخطى من أخطى من أهل العلم كالإمام السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، فذكر أن الأحاديث التي لا أصل لها في كتابه قد زادت على 900 حديثا، أكثر من 900 حديث لا أصل له، مش أحاديث ضعيفة، اللي لا أصل له ملوش أصل أصلا، لم يرد في سند أكثر من 900 حديث، فما بالكم بالضعيف والضعيف جدا والموضوع والمكذوب وما له إسناد مصنوع وما شكل ذلك، وتصدى لتحريره ديانة وأمانة لإحقاق الحق الحافظ الكبير العراقي رحمة الله عليه. ومع ذلك فات العراقي أحاديث أخرى نبه عليها الأئمة وبينوا ضعفها وبينوا وضعها وبينوا نكرتها. والرجل كما قال عن نفسه بضاعتي في الحديث مزجاة، إلا أنه قال عنه الذين عاشروه وترجموا له إنه في آخر حياته تفرغ لقراءة الصحيحين وانكب على صحيح الإمام البخاري، بل يقولون إنه مات وصحيح البخاري على صدره رحمة الله عليه. المهم أن العلماء الكبار من أمثال أبي بكر بن العربي، وكان تلميذا له وليس بتلميذ له في الحديث بالطبع. فابو بكر بن العربي محرم من بحور العلم في الحديث. اما هذا فكانت بضاعتهم الزياد. قد يقول قائل وعلى تتلمذ عليه في ماذا؟ نقول ان الرجل كان محرم فلقد كان فقيها شافعيا لا يشق له غبار، والف في كتب الشافعية البسيط والوسيط، ألف البسيط وألف الوسيط وألف كذلك المختصرات في فقه الإمام الشافعي، ألف الوجيز وألف الوسيط وألف البسيط. قد يقول قائل ايه الفرق بين الوجيز والبسيط؟ نقول أبدا البسيط يعني المقصود، لان انت دايما عندك كلمة تجري على الألسنة فقط يقول لك يا عم ده كتاب بسيط يعني كتاب صغير، مسألة بسيطة يعني مسألة صغيرة، هذا خطأ. كلمة بسيط والدفاعي بمعنى ايه؟ مفعول يعني مقصود، ولذلك يسمى التفسير البسيط يعني التفسير الايه؟ المبسوط الكبير الذي اتى على اقوال المفسرين. فالبسيط يعني المقصود، اقل منه الوسيط يعني وسط، الاقل المختصر بقى اللي احنا بنقول عليه بلغتنا البسيط اسمه الايه؟ الوجيز. فالوجيز هذا اقل شيء، البسيط اكثر شيء، الوسيط اللي هو ايه؟ وسط. فكان في فقه الشافعية له فقهه وله علمه، وكذلك ألف في أصول الفقه وألف المستصفى وألف المنقول في أصول الفقه، وله كذلك مؤلفات أكررت على الفاطمية، وله مؤلفات في علم الكلام، وله مؤلفات في التصوف، وله إحياء علوم الدين، وله تهافت الفلاسفة. فلقد كتب وصنف رحمه الله في فروع كثيرة من فروع العلم. يقول في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبي أو أجلها، فإن قلت فعلم الجدل تبقى بالنسبة للحديث، كما رأيتم وعلمتم ان احياء علوم الدين كان مليئا بالاحاديث المنكره والضعيفه والموضوعه والتي لا اصل لها. وفي العقيده عقيدته اشعريه، وانحى منحى المتكلمين. وهذا الكتاب لم يصنف في الفقه، وانما تحدث عن فقه النفوذ، ولذلك اختصر العلماء واخذوا لبابه، فاختصره ابن الجوزي وهذبه، واخذ لب اللباب منه في كتاب سماه ماذا؟ سمى الكتاب الذي اختصره ابن قدامة. ابن قدامة له كتاب مشهور اسمه ايه؟ مختصر منهاج القاصدين. هذا مختصر المنهاج، المنهاج منهاج من؟ منهاج ابن الجوزي صاحب الموضوعات وغيرها والتحقيق وغير ابن الجوزي الحنبلي. اخذ احياء علوم الدين واختصره في منهاج القاصدين، فجاء الامام ابن قدامة فاختصر منهاج القاصدين. اما الامام القاسمي جمال الدين صاحب محاسن التأويل وقواعد التحديث وغيرها من كتب العلم النافعة، وهو عالم من علماء السلفيين المحدثين، فلقد جاء على احياء علوم الدين وهذبه، واخذ منه ما سماه موعظة المؤمنين، وهذبه بعض طلبة العلم وسموه بتهذيب موعظة المؤمنين. يعني خلاصة الامر ان كتاب احياء علوم الدين كتاب فيه خير كثير، الا انك لكي تصل الى الخير الذي فيه قد خلط عملا صالحا واخر سيئا، فلا يستطيع طالب العلم ان يأخذ الرحيق المقسوم منه، ولا يستطيع ان يأخذ منه اللب والخلاصة بدون ان يمر على بدع كثيرة. وهناك بلاوي بالنسبة للصوفية وللتصوف، ولذلك قد احسن صنعا من هذب الكتاب واخذ لبابه واختصره، الا ان الكتاب فيه مآل كثيرة جدا، الا انه فيه مدرسة تربوية للنفوس استفاد منها اهل العلم، وهذا من انصاف اهل العلم واهل الحديث رحمة الله على الجميع. قال في كتاب احياء علوم الدين، وهو من اجل كتبه او اجلها، يعني هو اجله، بل هو اجل كتب الغزالي او الغزالي، قال: فان قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم. علم الجدل المقصود به علم الايه؟ المناظرة والكلام، لان هذه العلوم بنيت على منطق اليونان، بني علم الكلام وبني علم المناظرة وقواعد البحث والمناظرة المسمى بعلم الجدل. هذه الامور ان كانت بعيدة عن منهج اهل الحديث وبعيدة عن منهج السلف، فهذه قد قامت على ماذا؟ على قواعد اليونان وعلى منطق اليونان. قال: فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم، او هو مباح او مندوب اليه. قد يقول قائل: ولماذا يساويه بعلم النجوم؟ وهل علم النجوم يعد علما مذموما؟ علم النجوم علم مذموم؟ خدوا بالكم، ما معنى ان يذم علم النجوم؟ هل علم الفلك الذي استطاع الانسان في هذا الزمان ان يحصل فيه علوما جمه، هل هذا العلم مذموم؟ هل هذا العلم محرم ام لا؟ انقل لحضراتكم مقالة عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكذلك عن الامام الخطابي. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد 35: التنجيم هو الاستدلال، التنجيم المحرم هو الاستدلال بالاحوال الفلكية على الحوادث الارضية، ربط الحوادث الارضية بالاحوال الفلكية. فحينما يأتي نجم في موقع معين يقولون سيولد عظيم، يقولون سيموت عظيم، يقولون سيحدث كذا في الارض، ستحدث مصيبة، سيحدث شيء من الغلاء، سيحدث موت زعيم، سيحدث كذا، سيحدث انتصار، سيحدث انهزام. ربط الحوادث الارضية بالاحوال الفلكية هذا يعد من ايه؟ من عبادة النجوم. ولذلك يقول ابن تيمية: التنجيم اللي هو المحرم يعني هو الاستدلال بالاحوال الفلكية على الحوادث الارضية. وقال الامام الخطابي في معالم السنن: وعلم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه اهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغيير الأطعام وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها واقتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات يعني العالم الأرضي، وهذا منهم تحكم على الغيب وطعاف لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه. وكتبت يعني فتوى مفصلة في قضية علم النجوم، ونقلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الخطابي وشيوخ السنة من أهل هذا الزمان، وبإذن الله تعالى ستكون على موقعنا قريبا، لأنه يكثر السؤال عن قضية علم التنجيم وما علاقته بعلم الفلك وما شاكل ذلك، ومسألة حدوث الأنواء والأمطار والطقس وما شاكل ذلك، وكل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى بينه أهل العلم وحققوه أوضح بيان وحققوه أعظم ما يكون التحقيق في مثل هذه الأمور، حتى تكون الأمور لدى طالب العلم ظاهرة واضحة بينة إن شاء الله تعالى. فيقول: فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم، يبقى علم النجوم أصل من أصول الإيه؟ العلوم المذمومة. يبقى لما نقول هذا الكلام لا تظن أن المقصود علم الإيه؟ الفلك الامور العلوم التجريبية التي ينظر اليها الناس ويستطيعون ان يقيسوا سرعة الكواكب والنجوم وما شاكل ذلك. كلك يحدث خصوص في الوقت الفلاني، هذا ليس من العلم الغيبي المطلق الذي استأثر الله بعلمه، وانما هذا من علم الغيب النسبي الذي قد يطلع عليه بعض الناس عن طريق اسباب شرع الله عز وجل وشرع البحث في فيها، ومن خلالها يستطيع الانسان ان يتعرف على مثل هذه الامور. يقول: فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم، او هو مباح او مندوب اليه؟ قال: تعلم ان للناس في هذا غلوا واسرافا في اطراف، في غلوا واسرافا في اطراف، يعني الناس اصبحوا بين طرفين، هذا طرف وذاك طرف، فهذا ولا وذاك اطرف، غلوا واسرافا في اطراف. واخد بالك من تركيب الجمله؟ غلوا واسرافا في اطراف، يعني في الطرفين، اصبح في هذا الطرف اسراف واصبح في هذا الطرف غلو، كما يقال بين اطراف وايه وتفريط. فالاطراف يعد اطراف، مش كده؟ الاطراف اطرف في الشيء وغالب، اما الذي غالب قد فرط في الشيء اطرف او العكس. فقال: في هذا غلوا واطرافا في اطراف. فمن قائل: انه بدعة وحرام، يعني بعض الذين تطرقوا في هذا الامر قالوا بدعة وحرام، وان العبد ان يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من ان يلقاه بالكلام. يعني بعض اهل العلم قال ان علم الكلام وعلم الجدل على هذه الصورة التي جاءت عند علماء الكلام وعلماء المنطق الارسطي، قال هذا بدعة وحرام، وان العبد ان يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك، لان الشرك اعظم من ايه؟ اذنب، سوى الشرك خير له من ان يلقاه بالكلام. يعني علم الكلام عندهم اخطر من الزنا واخطر من السرقة، لان هذا الكلام خطير جدا، يترتب عليه امور والعياذ بالله قد تطعن في عقيدة الانسان، وسنبين هذا باذن الله تعالى من كلامه هو نفسه. يقول: لان ان يلقى الله العبد يعني بكل ذنب سوى الشرك خير له من ان يلقاه بالكلام. ومن قائل، الطرف الايه اللي على طرفي نقيض، ومن قائل: انه فرض اما على الكفاية واما على الاعيان. شوف الغلو، ده بيقول حرام وده بيقول ايه فرض، ولذلك ما تقدرش تتوسط بينهم، تروح تجمع بين القولين ابدا، ده بيحرم وده بيوجب، هذا يقول حرام وده يقول هذا واجب بل فرض. قال: ومن قائل: انه فرض اما على الكفاية واما على الاعيان. الفرض الكفائي الذي اذا قام به البعض سقط عن الباقي، اما الفرض العيني فهو الواجب على كل ايه مكلف. قال: وانه افضل الاعمال، يعني هؤلاء يقولون عنه انه افضل الاعمال واعلى القربات، فانه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. الذين يقولون هذا الكلام بيقولوا لماذا فرضناه على الناس؟ لان به يتحقق علم التوحيد، وبه نناضل وندافع عن دين الله تعالى. قال: وإلى التحريم، تعالى بقى على فكرة تشوف مين حرم من الاوجب. وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك واحمد بن حنبل وسفيان وجميع ائمة الحديث من السلف. ثمن الناس بعدهم، يعني هؤلاء هم الذين حرموا، ثمن الناس بعدهم هيكون بقى في الجانب الاخر مين؟ مثل المريسي، هيكون عمرو بن عبيد، هيكون حفص الفرس، هيكون مين؟ ولذلك قال: وساق الفاظا عن هؤلاء. طبعا الالفاظ اللي ساق عن هؤلاء لو اردنا يعني ان نذكرها نقول من احياء علوم الدين، لان هو اختصر، قال وساق الفاظا عن هؤلاء. الفاظهم ايه؟ قال ابن عبد الاعلى رحمه الله: سمعت الشافعي رضي الله عنه يوم ناظر حفصا الفرس وكان بالمتكلم المعتدل يقول لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلى الشرك به خير له من أن يلقاه بشيء من علم الكلام. يعني الجملة التي قيلت دي كانت كلمة مين؟ الشافعي رضي الله عنه. قال ولقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه. يعني الإمام الشافعي بيقول أنا سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه. ما أقدرش أقوله كلام ما أقدرش أتلفظ بيه. يعني كمان كلام لا يستطيع الشافعي أن ينطق بهذا الكلام على سبيل الإبلاغ أو سبيل الإعادة على هذا. شوف تقوى هؤلاء الناس وورع هؤلاء العلماء الأكابر. يقول وقال أيضا الشافعي قد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط. كلام جديد ما ظننت أن يعني إنسانا مسلما ينطق بهذا الكلام. ولئن يبتلى العبد بكل ما نهى الله ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام. وحكى الكرابيسي أن الشافعي رضي الله عنه سئل عن شيء من الكلام فغضب وقال سل عن هذا حفصا الفرد وأصحابه أقذافهم الله. سلنيش أنا، سألنا عن الشريعة وعن الكتاب والسنة، لكن علم الكلام ابقى عنده أهله. ولما مرض الشافعي رضي الله عنه، طبعا هو بيكتب دايما رضي الله عنه، ورضي الله عنه ده يعتبر مصطلح من مصطلحات ماذا؟ أهل الحديث عن الصحابة فقط. خذوا بالكم من الكلام، لكن احنا بنحكي الذي قاله كذلك. أما العلماء يقال عنهم رحمهم الله، أما الرضا فلا يرسل إلا لمن؟ إلا بصلاح من صلاحات علماء أهل الحديث والسنة. ونحن نتمنى أن يكون الشافعي ومن كان مثل الشافعي أو أعلى من الشافعي أو أقل من الشافعي، نرجو من ربنا أن يكونوا من أهل رضا وأن يكونوا من في أعلى علميين إن شاء الله تعالى. ولما مرض الشافعي دخل حفص الفرد فقال له من أنا؟ فقال حفص الفرد قال لا حفظك الله ولا رعاك حتى تذوب مما أنت فيه. يعني كمان دخل عليك في مرض موتي فقال لا حفظك الله ولا رعاك حتى تذوب مما أنت فيه. وقال أيضا لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه فرارهم من الأسد. وقال أيضا إذا سمعت الرجل يقول الاسم هو المسمى أو غير المسمى فاشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين له. قال الزعفراني طبعا في عصر الشافعي لم تكن الأمور قد وصلت إلى ما وصلت إليه بالأزمنة التي تلت ذلك، فاضطر أهل العلم إلى أن يخوضوا فيما نهى أهل العلم عن الخوض فيه لكي يسكتوا هؤلاء المبتدعة ولكي يقيموهم أحجارا في أفواههم، فاضطروا إلى أن يحققوا مسألة لاسم عين المسمى أو غيره كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقال الزعفراني قال الشافعي حكم في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ الكلام. وقال أحمد بن حنبل لا يفلح صاحب الكلام أبدا ولا تكاد ترى أحد النظر في الكلام إلا وفي قلبه بغل والعياذ بالله. وبالغ في ذنبه حتى هجر الحارث المحاتبي. هجر الإمام أحمد الحارث المحاتبي وهو مدعو، هجره الإمام أحمد مع زهده ووعيه بسبب تصنيفه كتابا في الرد على المبتدعة. وقال له ألست تحكي بدعتهم أولا ثم ترد عليهم؟ ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر في تلك الشبهات تدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث؟ وقال أحمد رحمه الله علماء الكلام زنادقة. وقال مالك رحمه الله خذوا بالك يقول زنادقة. وأحمد بن حنبل الشافعي لما يناظر حفص الفرد فقال ما تقول في القرآن؟ قال مخلوق. قال كفرت بالله العظيم. هنا قال له كفرت، هل كفره الكفر يخرجه من الملة؟ لو حدث لك عشان في بعض الناس بيأخذوا بظواهر كلام أهل العلم ولا يردوه إلى أهل العلم. خذوا بالك ولذلك الشافعي لو كان قد كفر حق الفرض يقصد انك قلت مقولة الكفر، اما انه كفر واخرجه من الملة لسعى حينئذ في اقامة حد الردة عليه ولا ابلغ الحاكم، وكان وقتها يقام الحكم على المرتدين والشافعي هو من هو، لسعى الامام الشافعي عند الحاكم لاقامة حد الردة على هذا المرتد والا يقتل، وما فعل هذا الامام الشافعي كما رأيتم، حتى ان حفص القرد قد دخل عليه في مرض ايه موته الاخير. خذوا بالكم من هذا الكلام، فحينما يقول احمد علماء الكلام زنادقة، هل هو بهذا يكفرهم على الاعيان ويخرجهم من الملة؟ خذوا بالكم علشان يا اخوانا في بعض الناس بتخطف كلام اهل العلم خطفا ويقيموا عليه قصورا وعوالي، وهذا ليس من جافة اهل السنة والجماعة، فاحذروا. يقول وقال مالك رحمه الله: أرأيت إن جاءه من هو أجدل منه، يعني أعظم منه جدلا، أيدعو دينه كل يوم لدين جديد، يعني أنهم يتنقلون من شبهة إلى شبهة، يعني أن أقوال المتجادلين تتفاوت. وقال مالك رحمه الله أيضا: لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء، لا تجوز شهادتهم عنده لأنهم ليسوا إيه عدولا، فنحاهم ولم يقبل شهادتهم. وقال بعض أصحابه في تأويله: إنه أراد بأهل الأهواء أهل الكلام على أي مذهب كان، طالما كانوا من أهل الكلام، كانوا معتزلة، كانوا كذا، كانوا كذا، المهم أنه إيه لا يقبل شهادتهم ويردها بناء على بدعتهم وهواهم. وقال أبو يوسف وهو من تلميذ تلامذة مالك وتلامذة أبي حنيفة، أبو يوسف أخذ عن الإمامين، قال: من طلب العلم بالكلام تزنق. وقال الحسن: لا تجادلوا أهل الأهواء ولا تجالسوهم ولا تسمعوا منهم. هذا ما ذكره الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، وحذفه الشارح هنا وقال: وساق ألفاظا عن هؤلاء وأتيت لكم بها في موضعها حتى يتفق السياق إن شاء الله تعالى. قال ابن أبو العز بقى بيكمل كلام الغزالي بعد ما حذف، قال: وقال وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، يبقى ده في اتفاق، وهؤلاء هم القوم لا يشقى جليسهم. قال: ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه، لا نستطيع ان نقوم بحصر ما جاء من التشديد عن اهل الحديث في هذا، يعني لو اردنا ان نذكر ما قاله اهل الحديث في ذم الكلام وتشديدهم في هذا فلن نستطيع ان نقوم بحصره، لا في كتاب اللالكائي ولا في كتاب الشريعة ولا في غيرهما، بل كلامهم كان اكثر من ان يقوم عالم بايه لحصره، وانما العلماء ذكروا ما استطاعوا ان يظنوا انه يفي بالغرار. واضح الكلام ان شاء الله؟ نعم. قالوا بيقول لي: وقد اتفق اهل الحديث من السلف على هذا ولا يقتصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا: ما سكت عنه الصحابة مع انهم اعرفوا بالحقائق، يعني اهل الحديث قالوا ايه وعلماء السلف لم يأخذوا بعلم الكلام، وقالوا يشوفوا قبضتهم بقى ما سكت عن الصحابة ما تكلموش عنه، هل ورد عن الصديق او عن عمر او عن غيرهما انهم قالوا بعلم الكلام؟ حد منهم ذكر عنه شيء من علم الكلام؟ حد منهم اتكلم في الجوهر او العرض او الممسة او الحد او ما شاك، محدش ذكر منه هذا الكلام ابدا. فبيقول: لماذا سكت عنه الصحابة؟ قالوا: ما سكت عنه الصحابة مع انه اعرف بالحقائق وافصح بترتيب الالفاظ من غيرهم. فالصحابة ضعوا في اعتبارهم انه لا يداري احد من هذه الامة احدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل نكون في علومنا او في فقهنا او في عملنا نتفوق، او مش نتفوق كمان، لا نسال الصحابة ولا نقرب منهم على الاطلاق، فهم خير الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا يتصور ان يصدق بايمانه ولا باسلامه ولا باحسانه ولا بسنه ولا بعمل صالح ولا باي عمل من الاعمال. فهم دائما السباقون رضي الله عنهم اجمعين. ولا اتصور ابدا مجرد تصور اننا نساميهم ابدا. فقال ما سكت عنه الصحابه مع انهم اعرفوا بالحقائق واقصحوا بترتيب الالفاظ من غيرهم، فهم اعلم الناس باللغه. ما سكتوا الا لما يتولد منه من الشر. يبقى من اول قوله مع انهم لغايه قوله بترتيب الالفاظ من غيرهم دي تعتبر جمله اعتراضيه، واخدين بالكم ولا لا؟ ويبقى ترتيب الكلام ايه؟ ما سكت عنه الصحابه الا لما يتولد منه من الشر، لان الشر كله في هذا الكلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. هذا الحديث اخرجه الامام مسلم وابو داود واحمد من حديث ابن مسعود. من هو المتنطع؟ قال الخطابي في معالم السنن المتنطع هلك المتنطعون، يعني المتعمقون في الشيء، الذي يتعمق في الشيء المتكلف. مع ان الله قال في القران عن النبي صلى الله عليه وسلم وما انا من المتكلفين. فالمتنطع هو المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه على مذاهب اهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، القائضين فيما لا تبلغه عقولهم. وقال ابن كثير هم المتعمقون المغالون في الكلام، الذين يتعمقون ويغالون في الكلام، المتكلمون باقصى خلقهم، المتقاعر يعني ماخوذ من النطع، ترصع من النطع وهو الغالي الاعلى من الفم، فبيطق كلام طق، واخد بالك؟ ولا بيوصل لطق طق الحنك، فيطقطق في كلامه ويتنطع في الكلام ويتشطح. كان شوف كل التعبيرات بتتكلم عن ايه؟ عن حركه الفم، التنطع من النطع اللي هو سقف الحلق، واخد بالك؟ ويمكن يتشطح من التشطح بالفم وهكذا. لان الانسان الذي يريد ان يظهر علمه او ان يعني يتزيى بغير زيه وان يلبس زيا خطا مثلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطى، كلابس ثوبي زور، كانه لبس ثوبي، مش ثوب واحد، ثوبي، اثنين، ثوبين، ثوبي زور. شوف الزور بقى الزور عنده ايه؟ مضاعف. فيقول هنا ابن الاثير المتعمقون المغالون في الكلام المتكلمون باقصى خلقهم، لان التنطع ماخوذ من النطع وهو الغار الاعلى من الفم، ثم استعمل في كل تعمق قولا وفعلا. طبعا هذا لا يدخل في التعمق في الاستنباط من الاحكام ومن الايات ومن الاحاديث، وانما المقصود الا يكون هذا على قواعد اهل العربية وعلى قواعد الشرع المستنبطة من المقاصد، المقاصد العامة للشريعة. اما الانسان الذي يتفلسف ويأتي بقواعد علم الكلام والمنطق وما شاكل ذلك فهو الذي شمله هذا التنطع. فقال هلك المتنطعون، اي المتعمقون في البحث والاستقصاء جدلا. كلمة جدلا موجودة عندكم في النسخة ولا مش موجودة؟ هي مش موجودة في نسختي لكن موجودة في الإحياء، واخدين بالكم ولا؟ من تمام كلام الغزالي في كتاب الإحياء. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين اللي هو علم الكلام لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه. لو الصحابة كان هذا حق ما كانوا سكتوا عنه، ولو كان حق لما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان اهم ما يامر به الرسول عليه الصلاه والسلام. يقول لك فرض عين ولا فرض كفايه والرسول صلى الله عليه وسلم يتركه؟ ينفع الكلام ده ولا لا؟ ولا هذا كذب وتزوير على الشرع الكريم. ثم ذكر الغزالي بقيه استدلالين، استدلال بقى المتكلمين ضربنا عنه صفحه، ثم ذكر استدلال الفريق الاخر، بدا يذكر استدلال الفريقين الى ان قال فان قلت فما المختار عندك؟ المفروض يا شيخ غزالي لما يقولوا لك ايه المختار عندك تاخد ايه؟ بقول مين؟ سلف الامه الصالح. ده انت قلت الشافعي ومالك وابن حنبل والدنيا دي كلها جمعتها والجمهور، وقلت مفيش خلاف بينهم، فكيف تخالفهم انت هنا بعد ما حكى الموضوع؟ حكاه بمنتهى الحياد. فلما ان جاء وقال فان قلت فما المختار عندك، فاجاب بالتفصيل فقال فيه منفعه وفيه مضره. مش كده، ده انت بتقول انك انت في المذهب شافعي. مش قلنا لما قرانا اسمه قلنا الشافعي، يعني الشافعي المذهب، تطرق مذهب امامك في هذا الامر الخطير في الاعتقاد. خدوا بالكم، وده اللي بيناه قبل كده وذكرناه لاخواننا اللي كانوا بيحضروا معانا ايام ما كنا بنشرح العقيده الطحاويه في بدايتها في المعارف. قلنا في بدايه الدروس ان للاسف حدث انفصال عجيب، فاصبح غير من هؤلاء تجدهم حنفي المذهب او شافعي المذهب او مالكي المذهب او حنبلي المذهب في الفروع. اما الاصول فلان الائمه قد اتفقوا عليها فهم تجدهم شافعي المذهب ومتكلم اشعري في العقيده، مالك المذهب اشعري متكلم في العقيده، حنبلي المذهب اشعري متكلم في العقيده، وكان الشافعي وابو حنيفه وابن حنبل والامام مالك ما بيعرفوش حاجه في العقيده. هؤلاء ائمه بس في الوضوء وائمه في الصلاه وائمه في المعاملات. دي مصيبه كبيره جدا انكم بتقولوا على انفسكم احنا مقلدين للائمه العظام دول في الفقه، لكن في العقيده احنا مجتهدين، وهم اللي كانوا اعتقادهم كان على اعتقاد العوام واعتقاد عجائب نيسابور. فانتم هنا لم تعظموا الائمه، بل انتم هنا جعلتم الائمه عوام، فلم تاخذوا باقوالهم في الاعتقاد. والائمه قد اجمعوا عقيدتهم كل عقيده مالك عقيده الشافعي، وذلك احنا لما بنيجي نتكلم اهل السنه والجماعه ده في الاعتقاد، لكن في الفقه ده شافعي ده حنبلي ده ظاهري ده مالكي ده حنفي. هذه قضايا التقليد ذكر في الفروع، في قضايا الفروع الفقهيه وليس في قضايا العقيده، وانما في العقيده كانوا كلهم عقيدتهم ايه؟ واحده لا يختلفون ابدا. عقيده ابن حنبل هي عقيده الشافعي، هي عقيده الامام مالك، هي عقيده الامام ايه؟ ابي حنيفه، هي عقيده السفيانين الثوري وابن عيينه، هي عقيده البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن كل علماء الحديث. واخدين بالكم ولا لا؟ بل وائمه الراي كذلك من اهل العراق كابي حنيفه وتلميذيه محمد بن الحسن وابي يوسف رحمه الله على الجميع. قال فان قلت فما المختار عندك، فاجاب بالتفصيل فقال فيه منفعه وفيه مضره. فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال او مندوب او واجب، ساعه ما ينفع هيجعله يقطع الاحكام الخمسه، فلو ضر يبقى حرام او مكروه، ولو نافع يبقى اما مباح او مندوب او ايه؟ او واجب. واخدين بالكم ولا لا؟ من احكام خمسه. فهو قال لك فيه منفعه وفيه مضره، فوقت منفعته اما ان يكون واجب واما ان يكون مندوب واما ان يكون مباح، وفي وقت مضرته اما ان يكون حرام واما ان يكون ايه؟ مكروه. واضح الكلام؟ قال كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار يعني وقت الضرر ومحله حرام. قال فأدنى مضرته، فبالمضرة بتيجي منين يا مولانا؟ قال فإثارة الشبهات وتحريف العقائد. يا مصيبة سودة، يعني إذا كان الضرر بتاعه يثير الشبهات، وإيه الشبهات لو جاءت بين العقائد هيقطع إيمان بعد كده، هو ده ضرر خفيف. واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده ضرر خفيف. يعني لما يجي يقول فاما مضرته فاثاره الشبهات كفى به ضرر، وتحريك العقائد، تحريك العقائد يعني العقيده تتحول وتتحرك من قلب الانسان، لان العقيده هي ما عقد عليه القلب، عقد القلب عليه ووجد بعقد عقد ربطته بحد وعقدت عقده، دي العقيده يعني مش هتفلت منك. ولذلك العقيده من عقد عليه ايه؟ القلب، فربطه كانه اصبح ايه؟ مربوط بالعقده، العقده ما بتتفكش. طب لو اتحلت العقده واتفكت ما بقتش عقيده. فيبقى هذا العلم بيقول عليه، ده علم شر، علم خطير، هذا العلم يثير الشبهات ويحرك العقائد وتحريف العقائد وإزالتها عن الجد والتصميم، هيحرك العقيدة ويزيلها تمام، يعني حركها تحزح خلاها بعد ما كتبت تتحرك، بعد كده ممكن يزيلها إزالة، والتصميم اللي كان الإنسان عليه يزول، وذلك مما يحصل بالابتداء ده في البداية، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه، يعني أول ما تدخل في علم الكلام يجيب شبهات، يزعزع كل العقائد، ضيع كل العقيدة، ثم بعد كده يعلمك ازاي تستدل. طب هل لما هتستدل هيرجع الإيمان تاني؟ فردوا قالوا ورجوعها الدليل مشكوك فيه، ويختلف فيه الأشخاص، يختلف باختلاف الأشخاص. طب ده مصيبة، الإنسان دخل حينما يدخل في علم الكلام يبقى دخل نفسه في إيه يا إخوانا؟ في مصيبة. العشاء مين اللي قابل بموتك في العمر؟ انتم صحصحين ولا انتم كويسين؟ ايه ده سؤال؟ فقال فأما مضرته مضرة علم الكلام فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء. بالابتداء يعني لما تبتدي في هذا العلم أول حاجة تعملها، ولذلك يقول لك إن الفلسفة لابد لدارسها أن يتجرد عن أي عقيدة حينما يدرسها، وده اللي جعل الغزال يقع في الشك، وقع في الشك، شك في كل شيء، حتى انه كان يدرس للناس وعنده شك في العقائد، وده اللي جعل المستشرقين يتمسكوا بالغزالي ويدرسوا علمه لطلبة العلم من المسلمين في الجامعات، وبالذات جامعة السربون. اي انسان يروح الزربن ولا حاجة هناك في جامعة السربون، اول حاجة تعال عبرة الغزالي الاول عشان الشك، وهذا الشك هو الذي اخذه عنه ديكارت، وديكارت كما تعلمون قام على شكه حضارة الغرب. طب هناك لما شك ديكارت شك في بدعة وشك في كتب المحرفة وفي اباطيل، لان رجال الكهنوت ورجال الكنيسة كانوا قد وقفوا حجر عثرة امام التقدم العلمي، العلم التجريبي، ولذلك كانت الثورات حينما قامت كانوا يقولون كما هو شعار الثورة الفرنسية اشنقوا اخر ملك بامعاء اخر تصديق، لان هؤلاء وقفوا امام العلم التجريبي، لا يأتوا على اي عالم كجاليليو او غيره بمجرد ان يقول كلام مخالف لما تقول به الكنيسة من موروثات علمية باطلة مخالفة للمعقول وللمنقول، مخالفة للمعقول لان المعقول قد اثبت خلافها امور مرئية في الاعين والناس شافوها وقدروا يقيموا عليها تجارب علمية. اما المنقول فليس لديهم منقول، وانما كتب ضاعت ثم ألف أصحابها هذه الكتب أو مثيلا لها مع قرون، فليس هناك وحي صادق النسبة منسوب إلى الأنبياء السابقين، وإنما توراة موسى كما حكيت لكم في دروس التفسير وبينا حينما تكلمنا عن قول الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، وقلنا إن هذا المسمى بعذرة أو عذرة عندهم، المسمى في القرآن بعزير اسمه عندهم عذرة، هذا قد عنه ابن الله لانه الذي كتب لهم التوراة، قالوا هو اللي كتب التوراة بعد ان فقدت السبع ضاعت بعد موسى عليه السلام بقرون، وقام كتب بكتابة هذه التوراة من الذاكرة ومن بعض الامور التي استطاع الحصول عليها، اما توراة موسى فإن فقد ضاعت. ويجمع على ذلك كل كتبة التوراة وغيرها من الكتب التي تسمى بالكتب المقدسة. اما الاناجيل فحدث ولا حرج في الحديث عن الاناجيل، اي الاناجيل هو مرقس ولا لوقا ولا يوحنا مش كده ولا لا ولا متى، هذه وهناك اناجيل تعد من الاناجيل التي تسمى بالقانونية التي اخذت بها الكنيسة، وهناك قوانين اناجيل مرفوضة تماما اسمها غير قانونية، هناك كتب اسمها كتب ابوكريفة اللي هي غير قانونية ولا يؤخذ بها. كل الكلام ده احنا اتكلمنا عليه لو تذكرون في تفسيرنا لسورة التوبة وقبل منها البائدة وما شاكل ذلك. المهم ان لما جاء ديكارت وامثاله ونقضوا هذا الكلام وشكوا كان عندهم اسباب للشك، ولكنهم اخذوا الشك عن مين؟ عن الغزالي، ولذلك هناك يمجدوا. فأي طالب علم يأتي إليهم في السربان يتلقفونه ولدرة الغزالي الأول، الغزالي يقول لك شك، أنا أشك إذا أنا موجود، لابد إنك تشك الأول. فبداية كلام المتكلمين إنك أنت تشك، مفيش عندك عقيدة تبدأ بيها، ثم بعد كده تبدأ تأتي بأدلة لكي يبقى شك في المحسوسات وشك في العقليات وشك في الموروثات القديمة. وكلمة الموروثات القديمة يعني تراث الأقدمين، وتراث الأقدمين عندنا المقصود بيه أول شيء القرآن والسنة، يبقى الشك في موروثات القدماء. طبعا المقصود الكلمة دي عبارة مهمة، المقصود بيها الموروثات عند أمة العرب عند هؤلاء ايه؟ القرآن والسنة وعلم السلف السابق، فتشك فيه الأول مش كده ولا لا، والشك في المحسوسات والشك في العقليات، ثم بعدها تبدا. طب اذا ابتدا الانسان بالشك كيف ياتيه اليقين بعد ذلك؟ يبقى هذا الذي حدث. ولذلك هو نفسه الغزالي بعد مرحله الشك هذه لما ترك المدرسه النظاميه تركها الفرد وقال لنظام الملك اللي هو الوزير نظام الملك صاحب الذي قام بإنشاء المدرسة النظامية التي كان الجرس فيها شيخون جويد إمام الحرمين قبله، فجاء الغزالي وأراد أن يترك هذا لأنه حس بأنه يريد أن يعني عنده شك ويريد أن يصلح ذاته وما شاكل ذلك، فترك المدرسة النظامية. فكيف يتركها؟ قال للوزير إني سأذهب إلى رحلة الحج، فأذن له بالخروج للحج ولم يخرج إلى الحج، وإنما ذهب إلى دمشق، اتجه الى دمشق. وحتى حينما لقيه الامام ابو بكر بن العربي تلميذه لقيه يلبس المرقعات ويجوب في الصحارى في الفلوات لابس هدوم مرقعه ولابس، فبيقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده انت كنت شيخ كبير وعالم كبير والناس قاعده تحت رجليك والسلاطين والوزراء، ليك مكانه كبيره جدا، تترك كل هذا. فرد عليه نظر اليه شجرا وقال له لما طلع قمر السعاده في فلك الاراده وجنحت شمس الوصول الى عالم الفصول، بدا الكلام بقى مش متركب، ثم قال له ابيات من الخلاصه، قوله تركت هوى ليلى وسعدى بمعزلي وعدت الى تصحيح اول منزلي. فبيصحح ليكم الاول وجديد، وبيصلح الامور دي بعد الشك. ثم الذين درسوا حياه الغزالي وكتبه قام رجل كان متناقض يحارب الفلسفه وهو غارق فيها، يحارب علم الكلام وهو يقول به، يدخل في التصور ومع ذلك يعني الطريق عنده تناقض لدرجه حتى الابيات المتناقضه، يقول تركت هوى ليلى وسعت في معزلي وعدت الى تصحيح اول منزلي ولا تبدي الاشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويتك تنزلي، غزلت لهم غزلا دقيقا فلم اجد لغزل نساجا فكفرت مهزلي. يعني انت جاي تصحح اول منزل، صحح الامر من ناحيه الاعتقاد، تضيع الشك اللي عندك، تصحح النيه لانك اتهمت نفسك بانك كنت براعي، قلت ذلك في كتبك فعلت كل ذلك، والان تقول يعني انت جاي بتصحح اول منزل اللي هو اول منزل ايه؟ اللي اخلاص لسه من الاول وجديد، ثم تقول غزلت لهم غزلا دقيقا في المدرسه النظاميه فلم اجد لغزلي نساجا. نساج يعني يعمل القماش من الغزل الدقيق لانه عالي مستوى قوي كبير عليهم، فلم اجد لغزلي نساجا فكفرت مقبلي، كفر المقبل وسابر لانهم مش اهل لتعلم هذه العلوم العاليه اللي علمها لهم. طب انهي علوم؟ وانهي غزل دقيق؟ وانهي كسر المقبل لما انت رايح تصحح لسه اول المنازل ثم بعد ذلك في اخر حياتي يعكف على قراءتي الصحيحين في البخاري ومسلم ويموت والبخاري على يعني بدا تصحيح المنزل في النهايه. فالكلام هنا يبين ان هذا العلم المسمى بعلم الكلام مضرته اكثر من نفعه، فكيف يفصل هو ولا ياخذ بقول العلماء والائمه الكبار الذين ذكروا؟ قال فاما مضرته فاثاره الشبهات وتحريف العقائد وازالته عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء في البدايه، اول شيء لابد الشك ورجوعها بالدليل مشكوك فيه. يعني يجي الانسان يبقى عنده يقين نقول له لا ضيع يقينك الاول وابدا بالشك، ابدا في الاول انك تعمل شك كانه داخل صاله رياضيه ولا حاجه وقول له لا ده انت تبدا من الاول ومدير ولازم تخسس جسمك، الكلام ده في الرياضه ماشي، الكلام ده في الالعاب الرياضيه، لكن دي عقيده، الموضوع ده ما هوش قابل لانك تتخلص الاول من عقيدتك، تخلص منها وتتجرد منها تماما. ده في البدايه في الابتداء، ثم بعد ذلك ترجعها لك بالدليل. هترجعها لي بالدليل ازاي؟ قال ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الاشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدع وتثبيتها في صدورهم كذلك. يبقى في الاعتقاد الخاص بالإنسان فضرره، وفي ضرر ثاني أنه يؤكد ويأتي بالأدلة على تصحيح اعتقاد المبتدع وتثبيتها في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. يعني هذا المقصود منه السبب انه يأتي من شيء اخر الا وهو التعصب. قال طب احنا عرفنا ضرره، طب قول لنا منفعته. قال واما منفعته فقد مضر، يعني القضيه مش يقين، لكن بالنسبة للضرر شيل اليقين من قلبك الاول، دي مسألة منتهية بالابتداء تشيل اليقين من قلبك، لكن هنا اما المنفعة فقد يظن، ان ظن الا ظهر ونحن المستاثرين، فقد يظن ان فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات هو اللي يقول وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. عمر علم الكلام ما هيخليك تكشف الحقائق وتعرفها على ما هي عليه، ولعل التقبيط والتضليل فيه اكثر من الكشف والتعريف. قال وهذا اذا سمعته من محدث او حكم ربما خطر بذلك ان الناس اعداء ما جاهلوا، يعني الكلام ده لو سمعته من واحد من علماء الحديث اللي بيكرهوا علم الكلام او حكم، يقصد بالحكم مين؟ اهل السنه، لان ده تعبير للتنفير، والا فان كلمه الحكم والحكم حكم وحكم استنبطت منها او اشتقت منها كلمه ايه؟ الحكم، والمقصود بها في عرفنا نحن الذين يقولون بالتجسيم، الذين يقولون بالتجسيم طائفة من الذين قالوا بالتجسيم وشبهوا الله بخلقه. هؤلاء هم يقولون يقصدوا بها هذه الكلمة يذموا بها مين؟ أهل السنة والجماعة يقولون عنهم طارة حشوية وطارة يقولون بل يعني يسقوا كلمة من بلا كلمة فيقولون تعد الكفة بل كفة هؤلاء أصحاب الكفة يعني بلا كلمة لأن أهل السنة يثبتون لله ما أثبته النبي وما أثبته الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بدون تمثيل فيقولون بلا كيف ويسمونه أصحاب الدلكفة هذا من باب التنابل بالألفاظ أعاذنا الله وإياكم. قال وهذا الكلام يعني اللي بقوله إذا سمعته من محدث عن الحديث أو حشوي ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جادلوا فتقول عليهم يا عم طب ودول يعرفوا علم الكلام فين علشان الواحد يوم واحد يجي من اهل الحديث ينقض علم الكلام بتنقض حاجه ما عرفتهاش ممكن يرد عليك واحد من هؤلاء اصحاب الكلام واصحاب اللسان الطويل فيقول لك بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم كده ولا لا يقولونها كثيرا بل كذبوا بما لم يستدلوا بالايه في غير موضعها فقال هو ايه فاسمع هذا ليس من محدث وليس من انسان عدو لما يجهل فاسمع هذا ممن خبر الكلام انا خبير اللي يقول لك الكلام ده ويتكلم عن نفسه انا رجل خبير ووصلت في علم الكلام الى مرتبه عظيمه فقال فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه قلاه يعني ايه كرهه كما قال الله تعالى ما ودعك ربك وما قلاء يعني ايه بغضه وكرهه ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التجلغل فيه الى منتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك بيتكلم عن نفسه الى التعمق في علوم اخرى تناسب علم الكلام يقصد علم الايه علوم الفلسفة يعني تفوق كذلك في علوم الفلسفة لأنها علوم تناسب علم الكلام وتحقق هو يعني المتكلم تحقق أن الطريقة إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود مسدود الطريق عشان توصل للحق مش هتوصل عن هذا الطريق يبقى الواحد يروح في البداية والابتداء يحرق عقيدته ويثير الشبهات ويضيع اليقين ويدخل العلم ده عشان يوصل هيوصل ليه قدام مقبول والطريق مسدود فقال وتحقق ان الطريق الى حقائق المعرفه من هذا الوجه مسدود والعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف لكن لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف ممكن يكشف لك بعض الاشياء ويعرفها طب ما طبعا وفي علم في الدنيا حتى ولو كان علم من افضل المواضيع ليس في اي فائده اي شيء بدا في فائده مش كده ولا لا ده حتى علم الكهانه مش ده علم مرفوض جمله وتفصيلا علم الكهانه الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان الجن بيسمع كلمه فيلقيها ومعها 97 كذبه او 100 كذبه فيجي الكاهن معاه معلومه صدق ومعاه 97 كذبه مش كده ولا لا فالعلم الكهانه يصبح حقيقه ويصبح علما صحيحا من اجل ان فيه 1% صدق ولا هو باطل كله نفس الكلام هو لك هو العقلي لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وايضاح لبعض الامور ولكن على الجذور يعني الانسان يضيع الصدق كله علشان يصل وقد لا يصل الى بعض المعلومات على سبيل الندره واضح كان هذا الكلام مين كلام الغزالي قال الامام الشارح انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله ثم بقى يعقب وكلام مثله في ذلك حجة بالغة وشفت بقى جاب كلامه ليه ليه ما جابش كلام شيخ الاسلام او جاب كلام من اهل السنه جاب كلام واحد منهم من ائمتهم ومن شيوخهم قال هذا الكلام خذه وحطه كده في وجه الذي يدعو الى تعليم طلبة العلم علم الكلام قل له الغزالي ده بيقول هذا الكلام وكلام مثله في ذلك حجة بالغة والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة قد يقول قال يا اخوانا كل اللي عملوا علم الكلام انه جاء واتى بمصطلحات جديدة ككل العلوم هو ايام الرسول عليه الصلاة والسلام وايام السلف الصالح كان فيه علم النحو ولا كان في اصطلاح المبتدا والخبر، ولا كان في اصطلاح الحال والمستثنى والمستثنى منه، ولا المفعول به ولا المفعول لاجله ولا المفعول معه وما شابه، كل دي اصطلاحات ولا لا؟ وكذلك علم البلاغه، وكذلك علم الاصول وما شاكل ذلك، كل الكلام ده اصطلاحات ولا لا؟ وعندنا اصطلاحات في سائر العلوم التي نقبلها، فلماذا لا نقبل علم الكلام؟ نقول لو كان اصطلاح على علم حق لقلنا به، لكن القضية مش قضية اصطلاحات. بعض الناس يريدون ان يجعلوا يسطحوا الامور، عارف يقول لك يسطح الامور، يبقى الامر خطير جدا، هو يحاول بقدر الامكان انه يقولك في صورة شيء لا تنكره. يقول لك ما ربنا بيقول في القرآن الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه، وده اصطلاح جديد. لماذا تقولون اعداء كل جديد؟ ليه انتوا واقفين قصاد كل علم جديد المفروض؟ ولذلك تجد انت الغرب والمستشرقون وهؤلاء دائما حينما يتكلمون يتكلمون عن المعتزل على انهم اصحاب الفكر الحر والفكر الجريء في التاريخ الاسلامي. وتجد العلمانيين اذا كتبوا عن احد من ائمه الاسلام لا ياتون على عالم من علماء السنه، وانما ياتون على امثال المبتدعه، ويقولون كانوا اصحاب تجديد واصحاب حريه، ويدافعوا عن الحلال. واخدين بالكم؟ ياتوا على الحلال فيدافعوا عن رجل كالحلال، ياتون على رجل كابن الفارس، ياتون على رجل كابي حيان التوحيدي. المهم انهم ياتوا على المبتدعه ويضخموهم ولك اصحاب فكر جديد، لان فكر هؤلاء لو قبل بالفعل لتركت السنه ولا صارت البدعه هي الظاهره هي العاليه. ولذلك حتى الكلام ده احنا ما بنذكرش اسماء، ولكن عندك من الدعاه الجدد، من الدعاه الجدد حمل بهذا الفيروس، حمل لفيروسات البدع الخطيره القديمه. ما ماتت بدع الخوارج، ما ماتت بدع المعتزله. بعض الناس يقول يا عم انتم عايشين ودافنين نفسكم في دراسه فكر الاعتزال والرافضه والشيعه والخوارج والمرجئه، هذا فكر قد مات. الوقت بقى عندنا الشيوعيين والعلمانيين، نقول لهم كذبتم، لا زال الخوارج الى يوم الناس اليوم متفضلين ويدعون الى بدعهم، لا يزال المرجئه يدعون الى بدعهم، لا يزال الروافض يدعون الى بدعهم، لا يزال المعتزله يدعون الى بدعهم. وما المدرسه العقليه الحديثه الا لونا من الوان الاعتزال، وما عقيده الشيعه الرافضه الاثنى عشريه الا اظهار لعقيده المعتزله. يبقى احنا لما بنحارب عقيده المعتزله وبنحارب عقيده الخوارج، كل ذلك كي تبقى لنا سنه محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. ولذلك قيض الله علماء، وقيض الله سبحانه وتعالى ائمه يزودون عن هذه العقيده. لماذا؟ لانه ليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وليس بعد كتابكم كتاب. ولذلك كان اهل العلم من حمله امانه الدين الاخير الذي نزل على نبي اخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم، يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل قلق عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتاويل الجاهلين. وما اكثرهم في مقابله اهل الحق القائمين على سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هدي صحابته رضي الله عنهم اجمعين. فقال: وكلام مثلي في ذلك حجه بالغه، والسلف لم يكرهوه، لم يكرهوا علم الكلام لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحه كالاصطلاح على الفاظ لعلوم صحيحه، ولا كرهوا ايضا الدلاله على الحق والمحاجه لاهل الباطل. فنحن لا بد وان ندلل على الحق ونحاج ونجادل اهل الباطل، والله قال: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. علمنا الله اصول الجدل في القران الكريم وفي السنه المطهره. قال: بل كرهوه. لماذا؟ لاشتماله على امور كاذبه مخالفه للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنه وما فيه من علوم صحيحه. فقد وعروا الطريق الى تحصيلها، وعروا جعلوا الطريق المستتب اللائح الواضح صراط المستقيم وعروه عملوا فيه مطبقات ألقوا فيه بنفايات العقول حتى لا تصبح سبيل الله قاصدا ولا تصبح حتى تصبح سبيل الله معوجة حتى تصبح وعرا لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى عقيدة الإسلام التي جاءت في الكتاب والسنة وما أسهلها عايز تعرف عقيدة الإسلام في القرآن سهل جدا تدرس إليه في جلسة لكن ما صعب الأمر وعرف وجعل أهل العلم يخوضون في معارك من أجل التجليع والتوضيح وإظهار الحق إلا لأن هؤلاء قد وعروا الطريق وعرفوا كما قلت لكم بنفايات العقول وبنفايات اليونان وبنفايات الأمم كلها ألقوها في الطريق حتى تصبح الطريق وعرا فقال فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها تحصيل علوم الكتاب والسنة وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها عشان توصل لمعلومة من الممكن انك تاخدها من القرآن المسلمة تفضل تلف وتدور ممكن ما توصل لهاش مع ان العقيدة قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله لا اله الا هو الحي القيوم يعني انت عايز تعرف عقيدة الشيخ الاسلام من كتابه الكل فلا تعال على كتاب زي الواسطية الشيخ الاسلام اللي فهمته مفيش في علم كلام خالص كله قرآن وكله احاديث تجد الامر سهل على الكبير وسهل على الصغير يفهمه العالم جدا ويفهمه الانسان اللي على حد اللي بيقوله عليه العوام كله العلم يستوي في الكبير مع الصغير لكن حينما بقى يلقى هذا الامر الخطير اللي هو علم الكلام يبدا بقى العلماء يصير كل مساله تجد مطبات وكل مسألة تجد امور صعبة تجد امور وعرة وابدأ العلماء يخوضوا وقال للشيخ الاسلام ضرقت عرض العقل والمكروه من هذه السنة النبوية كتب مدللات لماذا؟ لان المبتدعة ألفوا مجلدات كما تجيلا مجلدات يؤلف القاضي عبد الجبار امام الاعتدال كتاب من 20 مجلد سماه المغني بيشرح زي برضو شرحه للاصول الخمسة اصول المعتزلة اصول خمسة يقول لك التوحيد والتوحيد المقصود به نفي الصفات اول حاجة التوحيد كلمة جميلة جدا الانسان جاء بالتوحيد تيجي تدرس التوحيد عن بس تجد نفي صفات الله تعالى بعد كده يقول لك العدل تجد العدل نفي القدر الامر معروف انها عن المنكر الخروج عن الحكام واعمال السيف ولذلك تجد التراجم يقول لك كان لا يرى السيف لان رؤية السيف هذه اجتمعت على وده كلام ستعرفون او تهيني ان شاء الله الطائفة الوحيدة التي لا ترى السيف هي اهل السنة والجماعة يعني بعض الناس انما تأتي لتدرس هذا المذهب اهل السنة والجماعة وتقول نحن ضد السيف على الحكام يقول لك ده قول المرجئة كذب المرجئة يرون السيف والخوارج يرون السيف والمعتزلة يرون السيف كل الطوائف المبتدعة ورجعوا الى المقالات للاشاعره والغيره ثابت الكتب المقالات ان المرجئة يقولون بالسيف والخروج الطائفة الوحيدة التي لم تقل بالخروج هي طائفة العين الامر انعكس الان واصبحنا في زمن للاسف انتكست فيه المعايير واصبح الامر كالفوز المجحي كما قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم المهم هنا يقول فقد وعروا الطريق الى تحصيلها وأطاروا الكلام في إثباتها مع قلة نفيها فهي لحم جمل غرق على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل هذه جملة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسمى بحديث أم زرع عارفين حديث أم زرع فهذه الجملة موجودة فيه فهي لحم جمل غرق لحم جمل غرق الغرق اللي هو الايه الشيء غير المستتاح المستقرة الشيء الكريه الى النقول فهو لحم جمل غث يعني لا يؤكل لحم جمل غث لا يؤكل ومربوط كمان على راس جبل وعرش يبقى لا فائده فيه وصعب الوصول اليه مش كده ولا لا ولذلك قال لا سهل فيرتقى الجمل لا سهل مش سهل في ارتقائه وفي الصعود عليه وفي انك تضعف ولا اللحمة لو وصلت لها سمين فينتقل يعني لا سمين هتستفيد منه ولا كره هتعرف تطلعه وفي كلا الحالتين الجبل عالي ووعر الطريق ايه وعلى شفا هلكه كل من يريد ان يصعد عليه وفوق كمان لحم جمل لو لقيته ترمي لي الكلاب مش هتاكله لانه لحم جمل ايه غلط. فهذا ما شبه به علومهم التي وعروا فيها الطريق في الوصول الى ربهم سبحانه وتعالى. قالوا احقن ما عندهم احقن ما عندهم احقن شيء فهو القران اصح تقريرا واحسن تفسيرا. بعد ما تبحث وتدور عندهم تجد الخلاصه عندهم تجدها في القران الكريم من اقرب طريق واصح تقريرا واحسن تفسيرا. فليس عندهم الا التكلف والتطويل والتعطيل كما قيل. وبيبين بقى عله العلل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر ولا المغني ولا العمل. لولا التنافس في الدنيا يعني التنافس حب الوصول مش تنافس في المال بس تنافس في الظهور وتنافس في المشيحة. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر كتب التناظر علم المناظرة يعني علم الجدل علم الكلام لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد وهما كتابان لمن للقاضي عبد الجبار المعتزل احدهما المغني مكون من 20 مجلد لم يصل الناس الا الى 14 مجلدا الى الان وبقيت الكتاب ضايع اضاع الله الباقي. يعني هما 20 مجلد كله في مناقضة الكتاب والسنة وعقيدة اهل السنة والجماعة. خل واحد تكتب 20 مجلد علشان يوعر الطريق بالوصول الى الاعتقاد. والذي يجي بعض الناس ابن تيمية قلب دور البحر العصر والنقل في 11 مجلد ومن هذه السنة 9 مجلدات. ليه ابن تيمية بيعمل الكلام عشان يرد على البلاوي دي؟ مش كده ولا لا؟ ولا هما المجال امامهم المجال امامهم متسع لكي يؤلفوا ويعوقوا ويكذبوا بالحق. واهل السنة يقفوا مكتوف الايدي فيأتي شيوخ الإسلام وشيوخ السنة للرد على أمثال هؤلاء. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر إلى المغني ولا العمد يحللون بزعم منهم عقدا يحللون بزعم منهم عقدا يعني هم بزعمهم بيقولوا بالحل العقد وبالذي وضعوه زادت العقد بالذي وضعوه زادت العقد. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العبد يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. يقول فهم يزعمون انهم يتبعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك. والفاضل الذكي يعلم ان الشبه والشكوك زادت بذلك. بعد ذلك يقول ومن المحال الا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين. من هنا نبدا ان شاء الله يعني في الدرس القادم بمشيئه الله تبارك وتعالى. هو السبت القادم هيكون في بدايه رمضان ولا لسه متيقنين ولا في ايه لا ما بالراحة بس يعني يكون تسعة يعني ممكن يكون اخر يوم في رمضان احتمال. يبقى باذن الله الدرس القادم موجودين ان شاء الله ان شاء الله تعالى. بس الاخ اللي بيسال بيقول ان عايز يعرف النسخه اللي بقرا منها علشان يصحح عليها. احنا معانا نسخه مؤسسه الرساله اللي اشرف عليها الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الارناؤوط. احنا يعني بنقرا من هذه النسخه ان شاء الله تعالى. اقيم الصلاه باذن الله. لو في حاجة خاصة بالدرس اجاوب عليها بعد الصلاة ان شاء الله.